أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هنيئا لهم ما شاء الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. الله هنيئا لهم. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله نعم نعم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله الله أكبر. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله الله أكبر ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله أكبر. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله هنيئا لهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. الله هنيئا لهم ما شاء الله. وتتلقاهم صلى الله عليه وسلم.

شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. والضحى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى. والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوي. صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوي. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فهون. سبحان الله. الله أكبر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. صدق الله.